بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما ابتدأناه في قراءتنا لعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد قرأنا بداية هذه العقيدة حينما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وقد عرفنا أنه رحمه الله قد قرر ما يتعلق بالإيمان بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله يتضمن أمرين، هما الإيمان بوجود الله والإيمان بوحدانية الله. والإيمان بوحدانية الله الذي قرره في قوله إن الله واحد لا شريك له، الوحدانية على وجه التفصيل هي وحدانية الله عز وجل في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وعرفنا أن قوله ولا شيء مثله فيه تقرير لتوحيد الأسماء والصفات، والله عز وجل لا شيء مثله في أسمائه وصفاته جل وعلا. وفي قوله ولا شيء يعجزه هذا فيه تقرير لتوحيد الربوبية، فهو جل وعلا الواحد في الخلق والرزق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. ولا إله غيره هذا فيه تقرير توحيد الألوهية، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال المصنف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، وفي نسخة بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. كل هذه العبارات هي فيها إثبات لله عز وجل، إثبات صفات لله عز وجل، وتنزيه الله عز وجل عن صفات، وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين. كنا على موعد معكم بأننا إذا فرغنا من ما يتعلق بتوحيد توحيد الله عز وجل بأقسامه، أن نتطرق إلى ما يتعلق بأدلة الإيمان بوجود الله عز وجل، وأيضا الرد على الملحدين الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، وأيضا أننا سنعرج على ما يتعلق بالانحراف الذي حصل عند بعض الطوائف في باب توحيد الربوبية. وبعد ذلك نستكمل إن شاء الله قراءتنا فيما يتعلق بكلام المصنف إن شاء الله عز وجل، وهو الذي قد تضمن تفصيلا لبعض الصفات، وأيضا نفي بعض الصفات التي لا تليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قرر منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان ما يتعلق بقدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فنقول، وأظن أننا ذكرنا هذا الأمر وهو الإيمان بوجود الله، وعرفنا أن الإيمان بوجود الله ضروري فطري، أن الإيمان بوجود الله ضروري فطري كما قرر ربنا جل وعلا في آيات كثيرة فطرة الله التي خلق الناس عليها. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فعرفنا أن الإيمان بوجود الله ضروري فطري، وأيضا الفطرة دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يرون أن المولود يولد على خلقة تقتضي وتستلزم معرفة الله متى توفرت الشروط وانتفت الموانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه ولد على الإسلام. لكن أيضا يقررون أنه ولد على الإسلام المجمل وعلى المعرفة المجملة. أما تفاصيل معرفة الله عز وجل وما يجب في حق الله وفي أمره ونهيه، هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل وعن طريق ماذا؟ الوحي. وهذا هو الفرق بين تفسير أهل السنة للفطرة وتفسير المتكلمين. فالمتكلمين يعني اقتصر تفسيرهم الفطرة على مجرد القابلية والقدرة، يقولون مجرد القابلية والقدرة على قبول الحق، مجرد القابلية والقدرة على قبول الحق، لكن لا يكون قبول الحق إلا عن طريق النظر والاستدلال الذي ذكرناه لكم لما تكلمنا عن مسألة أول واجب على المكلف. فقلنا أول واجب على المكلف هو التوحيد، وأن معرفة الله ضرورية فطرية، هذا عند السلف رحمهم الله. أما عند المتكلمين فإنهم قالوا: أول ما يجب على المكلف النظر أو الشك أو القصد للنظر، بل وصلت أقوالهم أكثر من ذلك، لكنها تؤول إلى هذه المعاني الثلاثة. ولذلك فسروا الفطرة بمجرد القابلية والقدرة على قبول الحق، وإلا معرفة الله لا تكون عندهم إلا عن طريق النظر والاستدلال. إذن نقول: قد دل على وجوده سبحانه وتعالى الفطرة والعقل والحس والشرع. أولا، دلالة الفطرة على وجوده سبحانه وتعالى، يعني كل مولود قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا إذا طرأ عليها شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو تصور ضروري مفروض على الذهن، لا يحتاج إلى دليل. ثانيا، دلالة العقل على وجود الله تعالى، فيمكن أن يسلك أكثر من دليل على وجود الله عز وجل بدلالة العقل، من ذلك دليل الخلق والإحكام والإتقان. فهذه المخلوقات جميعها بما فيها من إبداع، يعني إيجاد على غير إيجاد من العدم وعلى غير مثال سابق، وتآلف فيما بينها وارتباط ملتحم بين الأسباب والمسببات. الله عز وجل جعل هذا الكون قائم على أسباب ومسببات، لا بد لها من خالق أوجدها. يعني هذا النظام البديع يستحيل عقلا أن يوجد من غير خالق، مستحيل أن هذه المخلوقات أوجدت نفسها، ولا أن الطبيعة أوجدتها، ولا أنها وجدت صدفة. لا يمكن أن توجد نفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأن الشيء لا يخلق نفسه، ولأنه قبل وجوده معدوم، ولأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أيضا أن توجد الصدفة أو أن توجد هذه المخلوقات صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث. وهذه قاعدة دائما يقررها للعلم، هذه النظرية عقلية، وهي أن كل حادث لا بد له من محدث. فالله سبحانه وتعالى جعل وجود مخلوقاته دليلا على وجوده، فالله جل وعلا جعل وجود مخلوقاته دليلا على وجوده. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في القرآن. وهنا نشير إلى أن القرآن مليء بالأدلة العقلية، وهذه التي يسميها للعلم ماذا؟ أدلة عقلية نقلية، أدلة عقلية نقلية. تجد في القرآن أدلة تخاطب العقول. ولذلك ذكرنا لكم أن من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال أن العقل له منزلة عندهم، وأنه شرط من شروط التكليف، وأن نصوص الكتاب والسنة تخاطب العقل وتمدح أولي الألباب وأولي العقول، لكن العقل تابع للنقل وللوحي وللشرع، لا يكون حاكما على العقل. فليس من منهج أهل السنة إلغاء العقل، وليس من منهجهم أيضا الغلو في هذه العقول وجعلها حاكمة على الشرع ومقدمة على الشرع. قال الله جل وعلا في هذا الدليل العقلي القطعي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق. أم خلقوا من غير شيء، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم. المخلوق لا يخلق نفسه، فتعين أن يكون خالقهم هو الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض أهل العلم يجعل دليل الخلق دليل مستقل، ودليل الإحكام دليل مستقل، ويعنون بالخلق هو الإيجاد من العدم، والإحكام هذا النظام الذي يكون والإتقان الذي يكون في هذه المخلوقات. أيضا من الأدلة المهمة، وهي دليل عقلي، دليل القيم الأخلاقية. يعني الآن نجد في البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم من أول ما وجدت البشرية إلى اليوم، نجد أنهم يتفقون على قيم، نجد أنهم يحمدون أخلاقا كالعدل والصدق والأمانة، هذه باتفاق البشر أنها أخلاق وقيم إنسانية محمودة. وفي المقابل نجد أنهم يذمون أخلاقا ويحكمون على أنها مذمومة وسيئة، كالظلم والغش والخيانة، ويستحيل عقلا أن تتفق البشرية على أمر هكذا صدفة، من غير أن يكون هذه الأخلاق وهذه القيم مصدرها من الله عز وجل، ومن أنبياء الله عز وجل، ومن رسل الله سبحانه وتعالى. وهذه في الحقيقة أخلاق فطر الله عز وجل عليها الخلق، فهي أخلاق وقيم مفطور عليها الخلق، فتجدون أن الخلق قد فطروا على هذه الأخلاق، وأنها جبلة مغروزة في نفوسهم: محبة العدل، محبة الصدق، محبة الأمانة. ولذلك هذا الدليل، يعني كثير من أهل العلم لم يتطرقوا في البحث ولم يتوسعوا في بحثه، لكن ممن تناول هذا الدليل بالبحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حينما تكلم عن العلم والعلوم فقال أن مصدر العلوم الله عز وجل، إما علوم جاءت عن طريق الوحي أو علوم غرسها وجعل وفطر الناس عليها. فالناس يجدون في نفوسهم فطرة وجبلة في محبة العدل والصدق والأمانة، ويجدون أيضا في نفوسهم وفي فطرتهم ذم الكذب والخيانة وغيرها من الأخلاق. هذا دليل العقل أو دلالة العقل على ماذا؟ على وجود الله عز وجل، وقد ذكرنا قبل ذلك دليل الفطرة، بعد ذلك دليل الحس على وجود الله سبحانه وتعالى. ودلالة الحس على وجود الله عز وجل يعني من وجهين: الوجه الأول إجابة دعوة المضطرين، وإجابة دعوة الداعين، وغوث المكروبين، فالإنسان يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه. ومن الناس من لو أقسم على الله لا أبره، هذا دليل على وجود الله عز وجل، هذا أمر حسي محسوس. الناس يستغيثون الله فيغيثهم، يسألونه ينزل المطر فينزل المطر، يدعو الله أن يشفيه فيشفيه، وهكذا. والوجه الثاني هو معجزات الأنبياء، فمعجزات الأنبياء دليل على وجود الله عز وجل. لما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بانشقاق القمر فانشق القمر، ولما ألقى موسى العصا انقلبت حية وثعبان، وهكذا. هذه دليل على وجود الله عز وجل، لأن هذه المعجزات إنما وقعت بقدرة الله تبارك وتعالى. الدليل الرابع دليل الشرع، فالآيات والأحاديث كثيرة في تقرير هذا الأمر، وهو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. أنا ذكرت لكم وأردت أن نستحضر هذه الأدلة، لأننا سنتناول الآن الرد على الملحدين وتعريف الإلحاد ومتى نشأ هذا الإلحاد، لأن الإلحاد يقصد به إنكار وجود الله عز وجل. فالإلحاد حينما عرفوه بإنكار وجود الله عز وجل، أو الحكم على عبارة، يعني لو وضعنا عبارة بين قوسين الله موجود، فالملحد يحكم على هذه العبارة بأنها عبارة غير صحيح أو عبارة كاذبة، لا يقر بأن الله موجود. ولا شك أن الإلحاد يعني موجود من قديم، ومن الناس يعني من أنكر وجود الله كفرعون والنمرود، والله عز وجل حكى لنا خبرهم في القرآن. لكن الإلحاد بدأ منذ فترة في العصور المتأخرة حينما برزت الشيوعية، وهذا في الحقيقة نوع من الإلحاد المعاصر. لما جاءت الشيوعية بما فيها من مادية جاء هذا الإلحاد، وسبحان الله الإلحاد المعاصر مرتبط بالمادة، والماديين الذين لا يريدون إلا الدنيا وزخرفها يروجون للإلحاد. لكن يعني بعد ظهور هذه الشيوعية ظهر إلحاد يعني تعارف عليه كثير من الكتاب والباحثين بمسمى الإلحاد الجديد، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله. طيب، متى بدأ أو نشأ هذا الإلحاد، الإلحاد المعاصر أو الإلحاد الجديد؟ بدأ ينتشر في الحقيقة من فترة قريبة جدا بعد أحداث 11 سبتمبر، وأصبح يلقى دعما غريبا من جهات، دعما قويا في جهات يعني غربية، وأصبح سبحان الله يعني بعد أن كان التبشير والتنصير عند الغربيين أصبح التبشير هو لي، والدعوة والترويج هو لي الإلحاد، وتحول الإلحاد من قضية فكرية إلى قضية شعبية ومحل اهتمام العوام، ومحاولة لحرب الدين وتشويهه. فقد كان الإلحاد في الغرب قبل ذلك يقف موقف الحياد من الدين، أي أن التدين يعني موقف شخصي أو مبدأ شخصي، إن أراد الإنسان أن يتدين أو لا يتدين، كانوا هكذا يقولون، وهذا راجع لحرية الإنسان. لكن بعد هذه الأحداث التي حصلت انتقل إلى مرحلة الدعوة والتبشير والترويج، والدعوة إلى الإلحاد، أصبحت دعوة إلى الإلحاد وإنكار وجود الله والعياذ بالله، بحجة أن الإلحاد لا إرهاب فيه ولا عنف فيه، وليس الإلحاد سبب للإرهاب، لأن سبب الإرهاب هو التدين، والناس إذا تدينوا تقاتلوا، هكذا يقولون. فهم يستغلون وقوع الإرهاب في نفوس الناس، في نفوس الناس، محاولين النفوذ من خلاله إلى هذه الدعوة وهي الدعوة إلى الإلحاد، متناسين أو متجاهلين ما فعلته الشيوعية الملحدة. ماذا فعلت الشيوعية بالناس في دول كثيرة؟ قتلت الكثير حينما حكمته، ومتناسين ما فعل هتلر الذي هو من الملاحدة في الحقيقة، الذي اعتبر أن قوانين الطبيعة في الكون هي الإله، هذا فكر هتلر، فكان من الماديين. ولا تخفى عليكم يعني الجرائم البشعة بحق البشرية، سواء ما وقع من هؤلاء الشيوعيين أو هتلر، كذلك الفاشية، وكل هذه الأفكار غذتها فكرة الداروينية التي سنعرفها، وهي فكرة إلحادية. يعني هذه الحروب العالمية التي ذهب فيها ملايين من الناس وقتلوا كانت بسبب أفكار إلحادية. وكانت بداية هذه الموجة من الإلحاد من يعني أحد الملحدين اسمه سام هارس، له كتاب اسمه نهاية الإيمان، هو يعني هذا نشر في 2004 ميلادية، ثم بعده في عام 2006 جاء رجل مشهور جدا في الدعوة للإلحاد اسمه ريتشارد دوكنز، وهذا له كتب كثيرة، يعني من كتبه كتاب اسمه وهم الإله. وهكذا هي كتبهم دائما فيها يعني عناوين صارخة. ريتشارد دوكنز له كتاب اسمه وهم الإله، غيره ألف كتاب كسر السحر، يعني اعتقاد أن الله موجود هذا سحر، غيره ألف الله الفرضية الفاشلة والعياذ بالله. وهذه الكتب للأسف يعني منها ما هو مطبوع باللغة الإنجليزية ومنها ما هو مترجم إلى اللغة العربية، ويتلقفه بعض الناس ويقرؤونه. ولذلك الدعوة إلى الإلحاد أصبحت دعوة، وأصبحت منهج دعوي يدعو إليه أقوام ولهم داعمون لهذه الدعوة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المهم أن هذا الإلحاد الجديد لا يعني أنه أتى ببراهين جديدة أو شبهات جديدة، وإنما الجديد فيه هو النبرة العالية والأسلوب الجديد وشدة العدائية عندهم، أن يعني أنهم لم يعد ينكر الإله فقط، بل أصبح هذا الملحد الجديد يهاجم الإيمان بالله ويهاجم من يؤمنون بالله عز وجل. أيضا الإلحاد الجديد أو الإلحاد المعاصر انتقل من مرحلة العلم وأصبح في مرحلة العمل، قبل كان الإلحاد فكر، مجرد نظريات فكرية تكتب، لكن اليوم أصبحت دعوة وأصبح لها نشاط عملي. فهؤلاء يحاولون يعني أن توجد علاقة بين الإنسان، بين حياة الإنسان ومفهوم هذا الإلحاد، فهو يحارب الدين مع محاولة لإيجاد يعني بديل له أو تشييد العالم على أنقاض الدين ليصبح عالما إلحاديا خالصا، كما يزعمون وكما يقولون يعني في هذه الرسائل التي كتبوها. على كل حال هذا باختصار ما يتعلق بنشأة الإلحاد. بعد ذلك ننتقل إلى أقسام الإلحاد، ويمكننا أن نقسم الإلحاد إلى صنفين. الصنف الأول هم من أنكروا وجود الله تعالى، وهذا الإنكار يأخذ أكثر من شكل وأكثر من نموذج. الشكل الأول الإلحاد المحض الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل ويتنكر لوجود الوحي والنبوات ولا يتدين بدين. الشكل الثاني الإلحاد العقدي أو الإلحاد المتدين، وهذا يعتقده بعض أصحاب الملل مثل البوذية، وسبحان الله نجد ترويج لطقوس البوذيين وأفكار البوذيين، وللأسف يتلقفها بعض المثقفين ويظنون أنها ثقافة أو أنها يعني نظريات محمودة وحسنة، وهي في الحقيقة نظريات إلحادية. فهذا الشكل وهو الإلحاد العقدي المتدين يعتقده هؤلاء البوذيين، فهو يمارس طقوسا ويؤمن بقدسية بوذا، بل يجعلونه إنسانا فوق مرتبة الآلهة، لكن الإله الخالق كما هو في سائر الأديان فإنهم لا يعترفون به، بل يعتقدون أنه خرافة، والقول بوجود خالق ليس أمرا ضروريا عندهم، ليس أمرا ضروريا عند هؤلاء. كذلك الديانة اليهودية المعاصرة، الديانة اليهودية المعاصرة التي غلبت عليها المادية وأصبحت لا روحانية فيها، فهم في الحقيقة ماديون لا يؤمنون بجنة ولا نار، بل كثير منهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، أهم شيء عندهم المال والمادة. عندهم بعض، نعم هناك يعني تمسك ببعض التقاليد المجتمعية اليهودية فقط لأجل الانتماء الطائفي لهذه الطائفة اليهودية، لكن يبقى الإيمان بوجود الله معدوم عندهم. ويشهد لذلك دور اليهود في الإلحاد المعاصر، يعني يمثلهم فيلسوف هولندي اسمه كاسبيونزا، وأيضا صاحب النظرية المادية المعروف المارك، الذي هو أشهر يعني من نشر النظرية المادية الماركسية، وهو كارل ماركس، أيضا ممن هم على هذه الطريقة وهذا الشكل من الإلحاد مع كارل ماركس، دوركايم وديفيد سيلفرمان، وهذا أيضا هو رئيس جمعية الملحدين الأمريكيين سيلفر كيرمان. يعني هذا المقصود منه، ونحن ذكرنا نماذج فقط، المقصود منه ماذا؟ أن عندنا شخصيات يهودية تدعو إلى الإلحاد المعاصر وتقديس المادة وإنكار وجود الله عز وجل. هذا شكل، وهو هذا الشكل الثاني من الإلحاد الذي هو إنكار وجود الله عز وجل. هناك شكل ثالث وهو الإلحاد السلبي، وهذا النوع لا يؤمن بوجود الخالق، لكنه في الوقت نفسه ممكن أن يستمع لأدلة إثبات وجود الخالق. الشكل الرابع هو الإلحاد اللا أدري، الإلحاد اللا أدري، ويسمى إلحاد فلسفي، أي لا يؤمن بوجود الخالق ولا يؤمن بعدم وجوده. تسأله تقول الله موجود أو غير موجود، يقول لا أدري، هل هو موجود لا أدري، غير موجود لا أدري. فهؤلاء سموا ماذا؟ اللا أدري، أو هذا الشكل يسمى الإلحاد اللا أدري. فصاحب هذا الشكل من أشكال الإلحاد متوقف أو شاك، لا يثبت وجود الله عز وجل ولا ينفيه، أي يجعله سؤالا مفتوحا أو فرضا محتملا، يحتمل التصديق أو التكذيب. فهو يختلف عن الإلحاد المحض، كونه يعني هذا غير متعصب، هذا الإلحاد أو هذا الشكل من الإلحاد غير متعصب، لأنه لا يدري هل الله موجود أو غير موجود. ويفضل أيضا ألا يقضي يعني في الأمر برأيه. ومن أشهر الملحدين الذين قالوا بهذا النوع من الإلحاد هو ديفيد هيوم، وهو من الملحدين يعني من أشهر الملحدين في هذه المدرسة. الآن الصنف الأول الذين أنكروا وجود الله عز وجل، ولهم أشكال ذكرنا منها أربعة. الصنف الثاني من الإلحاد هو الذي لم ينكر وجود الله لكن أنكروا الشرائع والأديان، لكن أنكروا الشرائع والأديان على اعتبار أن الشرائع والأديان سبب التخلف والفقر، وكما يقولون أفيون الشعوب إلى غير ذلك، أو بعبارة أخرى اعتقدوا أن الخالق خلق الكون ثم تركه، هكذا يعتقدون. هذا الصنف الثاني.